بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هنا التأليف عن الزوائد. نعم، أنا هنا التأليف عن الزوائد المرة السابقة. إيه؟ يعني أنهينا المرة السابقة التأليف على الزوائد لحد يعني ما خلصناش الموضوع ده. خلصناه. يعني آخر حلقة الزوائد ولا إيه؟ هي 37. طيب، والتأليف على المستخرجات وعلى المستركات ده كله خدناه. خلصنا كل ده لحد ثامنة. خلصنا ثامنة. خلصنا ثامنة. ثامنا؟ نعم ثامنة. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامنا على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مش عارف، أنا قلت لكم إن يعني إحنا بنحاول نتعرف على كتب التأليف في الحديث أو في علوم الحديث رواية ودراية. مش عارف أنا قلت لكم الموضوع ده ولا لا. يعني بنلتقط من الكتاب ما يبين لنا ذلك. يعني من أول كتاب كده، أي كتاب يعني أو أي علم بنقول ألف فيه كذا وألف في القرن الثالث كذا في القرن الثاني كذا، كل ده ناخد بالنا منه. يعني مثلا في السنة في القرن الثالث الهجري، في عندنا في علم الحديث ألف كل من الأئمة كذا وكذا، في مجال علوم الحديث ألف الإمام عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي كتاب المعرفة في تاريخ الرجال وأحوالهم. يعني نلتقط كل هذه الكتب ونتعرف عليها، بحيث أن لو طلب منك أنك أنت تعطينا بعض الكتب في علوم الحديث رواية أو دراية تكون مستعدا لذلك. دور الكتاب في ضبط الأحاديث وحفظها، أو الكتاب عموما، مناهج المحدثين واعتمادها على الكتابة، ده برضو من الحاجات المهمة اللي هي في صفحة 63. طيب، التأليف على طريقة المعاجم والموسوعات، طبعا دي مرحلة متأخرة، يعني بعد ما أودعت الأحاديث في الكتب في القرن الثالث والرابع، و تقريبا التأليف الأساسي كان في القرن الثالث والرابع الهجريين، بدأ العلماء يؤلفون في الموسوعات والمعاجم، يعني جمع أكبر قدر من الأحاديث في هذه الكتب، ويطالعنا في صفحة 137 يطلعنا في هذا معجم الطبراني الأوسط والصغير. والأحاديث فيهما مرتبة على حروف المعجم لشيوخ الطبراني، يعني يبدأ بأي شيخ ويبين الأحاديث التي يرويها عن ذلك الشيخ في المعجم الأوسط والمعجم الصغير، ويرتبها على حروف المعجم، يعني الذي يبدأ بحرف الألف كأحمد يبدأ به، ثم حرف الباء كبشير مثلا، الذي يبدأ بحرف الجيم وهكذا. في المعجم الكبير طبعا ما تقلش هنا لأنه هو المعاجم التي ألفت على المسانين زي مسند الإمام أحمد وغيره. المعجم الكبير اللي هو الإمام الطبراني له ثلاث معاجم، الأوسط والصغير، دول يعني نظامهم واحد وهو تأليف على الشيوخ، على شيوخه، ورتب شيوخه كما قلنا على حروف المعجم. أما الجامع الكبير فرتبه على حديث الصحابة رضوان الله عليهم، وبدأ أيضا رتبهم ترتيبا معجميا. وهذه قد يعني طبعت، وبعضها طبع أكثر من طبعة. جامع الأصول لابن الأثير، وهو يجمع الكتب الستة، جامع الأصول يجمع الكتب الستة، ويعني كموسوعة، وفائدته أنه يجمع في كل موضوع في كل باب كل ما قيل فيه في الكتب الستة. الكتب الستة عنده صحيحان، أبو داود والترمذي والنسائي والموطأ، مش ابن ماجه، الموطأ. الأجمع منها جمع الجوامع للسيوطي، برضو دي موسوعة كبيرة رتبها الإمام السيوطي على حروف المعجم، كل الأحاديث على حروف المعجم. وطبعا فيه ما هو أصغر منها أيضا على طريق الموسوعات مثل الجامع الصغير له وزياداته، برضو رتبها يعني حديث القصيرة ضمها إلى بعضها، وقدم كتاب المعجم الصغير في هذه الأحاديث القصيرة، أحاديث ليست طويلة، ورتبها نفس الترتيب، ترتيب على حروف المعجم. التأليف على طريقة المستخرجات، والمستخرج هو أن يأتي إلى كتاب من الكتب التي ألفت قبل ذلك كالصحيحين وأبي داود والترمذي، ويأتي بأحاديثه من طريق آخر غير طريق هؤلاء، يعني يأتي إلى البخاري ويجد أن البخاري بدأ بإنما الأعمال بالنيات فيبدأ بإنما الأعمال بالنيات، لكن يروي من طريق غير طريق البخاري، ويلتقي معه مع البخاري في شيخه، شيخ البخاري أو شيخ شيخه، طبعا مش هيكون فيه البخاري لأنه ليس عن طريقه، فيلتقي معه في شيخ البخاري أو في شيخ شيخ البخاري. وطبعا المفروض أن هذه الأحاديث تكون صحيحة مثل البخاري، لكن ليس الأمر كذلك، يعني ليس من اللازم، لأن الطريق من غير طريق البخاري حتى يصل إلى البخاري ربما يكون هناك ضعيف في هذه يعني المسيرة أو الأسانيد، فلا يغتر بأنها هي أحاديث البخاري أتى بها بطريق غير طريق البخاري، لا يغتر بذلك، إنما هي في أكثرها أو في معظمها هي أحاديث صحيحة مثل أحاديث البخاري. والفائدة طبعا إنه هو بيكثر من الأحاديث الصحيحة، لأن طبعا الحديث الذي ليس من طريق البخاري هو حديث مختلف، يعني أصبح أحاديث لا نقول عليه حديث البخاري وإنما حديث غير البخاري، فيضم إلى الأحاديث الصحيحة زي المستدركات. ما قلنا أو هنقول إن المستدركات إنه بيستدرك على البخاري وعلى مسلم مثلا، فيأتي بأحاديث أخرى صحيحة تضم إلى الأحاديث الصحيحة التي في البخاري أو التي في مسلم. فكذلك هنا المستخرج يأتي بأحاديث تكثر من الأحاديث الصحيحة وتضم إلى الأحاديث التي في الكتاب التي استخرج له الأحاديث. ومن هذه الكتب المستخرج على صحيح مسلم حافظ أبي عوانة، ساعات بيسموه مسند أبي عوانة، هو مش مسند، لأن المسند هو ما جمعت فيه الأحاديث، أحاديث كل صحابي في مكان واحد، لا ده ماشي زي مسلم بالضبط على الأبواب، على الكتب والأبواب في مسلم، يعني على ترتيب مسلم، وهذه طريقة المستخرجات. وأيضا مستخرج أبي نعيم على مسلم أيضا وهو مطبوع، والمستخرج على صحيح البخاري لأبي بكر الإسماعيلي، ولكنه لم يطبع حتى الآن. وفي مستخرجات على أبي داود ومستخرجات، لكن يعني يكفي هذا كدلالة على المستخرجات، وهي في معظمها كما قلنا تأخذ صفة الأحاديث في الكتاب الأصل، فإذا كانت الأحاديث اللي في الكتاب الأصل صحيحة فهي صحيحة في أغلب الأحيان. التأليف على طريقة المستدركات الذي هو معروف عند العلماء أن البخاري ومسلما لم يستوعب الصحيح، يعني لم يأتي بكل الصحيح، إنما أخذ من الصحيح ما يعني اطمأن إليه وفقا لشروط معينة، يعني مش لازم احنا نعرف هذه الشروط الآن، لكن يعني لها صفات معينة، فبناء عليه اختار أحاديث، ولكنهما لم يستوعبا، فجاء من بعدهم من حاول أن يضم أحاديث، قال إنها على شرطهما أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها، وكان ينبغي أن يخرجها، فعل ذلك الحاكم، وغالبا ما يعقب على الحديث بقوله هذا صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ولم يخرجاه، لا خرجوا البخاري ولا خرجوا مسلم. وطبعا مع أنه في أحاديث فعلا العلماء قالوا لا ما ليست على شرط، وشرط البخاري وشرط مسلم في نظر الحاكم في أغلب الأحيان هو أن الرواة الذين هم عند البخاري ومسلم هم الذين هم في أحاديث لم يأتي بها البخاري ومسلم أو لم يأتي بها أحدهما، لكن هم الرواة الذين اعتمدهم البخاري ومسلم. وعندما نذكر مثلا الحاكم ومستدركه نركض معه الذهبي، لأنه لخص الذهبي لخص المستدرك، يعني شال الأسانيد إلا قليلا وأتى بالأحاديث نفسها، إما أن يوافق الحاكم أو يعترض عليه أن هذا ليس من شرط مسلم. وهناك يعني كلام طويل ربما يعني نتعرض له إن شاء الله لو كان في العمر بقية لنا ولكم إن شاء الله. ومن هذه الكتب أيضا إلزامات للدارقطني، الإلزامات للدارقطني، إلزامات يعني يلزمهما، يلزم البخاري ومسلم بأنهما كان ينبغي أن يروي هذه الأحاديث لأنها على شرطهما أو على شرط أحدهما. الإلزامات. وفي التتبع عكس ذلك، يقول أتي بأحاديث ما كان ينبغي أن يأتي بها لأنها في نظره غير صحيحة، يعني من الناحية الفنية، يعني مش ليست صحيحة من ناحية المتون، لا من الناحية الفنية، يعني في الإسناد شيء يجعل الإسناد لا يحكم له بالمتن أنه هو صحيح. وطبعا هذا لم يسلم له، فقد رد عليه طبعا ابن حجر، ورد عليه النووي أيضا بالنسبة لمسلم. طبعا في كتب مش الكتاب اللي هو مش مطبوع مش مهم، يعني زي مثلا المستدرك على الصحيحين لأبي ذر الهروي، كتاب الأحاديث الجياد المختارة، الأحاديث المختارة نسميها احنا المختارة، حديث المختارة هي للمقدسي ضياء الدين عبد الواحد المقدسي، محمد بن عبد الواحد المقدسي، وهذه طبع منها جزء في 10 مجلدات. وهو أيضا يعتبر أن هذه الأحاديث صحيحة، ولكن لم يأتي بها البخاري ومسلم، فهو المستدرك وإن كان لا يصرح بذلك، لا يصرح. وغالبا يأتي بهذه الأحاديث من الكتب الستة، يعني من عند أبو داود، من عند النسائي، من عند الترمذي وهكذا. هي دي الكتب اللي يعني طرق التأليف. وكما قلنا ربما في أول الكلام قلنا إن هذه الأنواع كلها اللي هي 11، هذه الأنواع كلها بدأت ولم تنتهي، يعني بدأت واستمر التأليف عليها، فيش يعني أي واحد منهم وقف به التأليف عند قرن معين، يعني في مستدركات، في مستخرجات، في زوائد، في كذا، صارت في الزمن حتى الآن يمكن أن يخرج لنا كتاب على هذه الطرق وعلى هذه المناهج. طيب يعني طبعا هتقروا كل الكتب اللي في الآخر دولي، اللي هو مسند الحميدي ومسند أحمد بن حنبل والكتب الستة دي، هتعرفوا عليها على ترتيبها وعلى شروطها كده على الماشي. نعم نعم. يقولون هو صحيح المحدث الألباني، يأتون بالألبان، وكأن الألبان أصبح هو يعني بدل هؤلاء جميعا الذين مروا من قبل. فنريد منكم يعني مما وهبكم الله من هذا العلم النافع إن شاء الله أن تفيدونا بمكانة هذا الرجل بإنصاف، يعني وهل نطمئن إلى كل ما خطأه هو خطأ، وكل ما صوره هو صواب، وإن قال هو صحيح في السلسلة الصحيحة فهو صحيح، أو قال في الضعيف فهو ضعيف، لأن هذا يعني جدل كبير يدور بين طلاب العلم، وربما يمكن هو يعني هي المسألة كلها إن طلبة العلم اللي هم يعني حتى الماجستير والدكتوراه ما بصدقوا إن الألباني صح الحديث فيقولوا صح الحديث، واتخذت هذه كمنهج. طبعا ده خطأ، لأنه ما دام العلماء قالوا إن هذا الحديث صحيح فهو صحيح، سواء كان الألباني قال صحيح ولا غير صحيح، لا أنا أعتمد قولي. إذا كان هناك من العلماء الذين قبل ذلك صححوا الحديث وضعفه، أو إذا كان ضعفوا الحديث وصححه ربما نأخذ به. يعني الألباني في التضعيف لابد أن نكون على حذر في هذا التضعيف، فقد يكون يضعف شيئا وهو صحيح، وهو نفسه كان يضاعف أشياء ثم يرجع فيها ويبين أنها صحيحة. أما التصحيح فهذا يؤخذ به، لكن بشرط ألا يكون من العلماء من سبقه، فالعلماء أولى أن ننسب إليهم هذا التصحيح، لأنه هو في الحقيقة اعتمد على هؤلاء، ولا من أين أتى بالصحيح ولا غير الصحيح، اعتمد على العلماء في ذلك. فالعلماء نسبة الصحيح إلى العلماء أولى من نسبة شيخ الألباني. ودي فائدة إن إحنا قلنا لكم تحضروا، أو هم قالوا لكم في الكلية تحضروا المناقشات، لأن إحنا بناخذ هذا على الطلاب، إن يقول لك مثلا صحاح التلمذي والألباني، الألباني ملهاش لازم، مش لازم الألباني خالص. فالمهم إن أحاديث الألباني تنقسم إلى قسمين، قسم صحيح ولا بأس أن نأخذ به، وإن كان نادر إن هو مثلا يصح حديث وهو ليس صحيح. أما القسم الثاني وهو الضعيف، فهو هذا هو الذي ينبغي أن نقف عنده وأن نتبين، نزن كلامه ونفتش ماذا قال العلماء قبله فيه ونعتمد قول العلماء. هذا عامة، لكن هناك يعني جزء خاص وهو كلامه في التصحيح وتضعيف أحاديث الكتب الستة، فهذا لا يؤخذ بكلامي أبدا. في الكتب الستة هو في غالب الأحيان طبعا كان في البخاري ومسلم، خلاص التلميذي هو حتى ممكن يعني ربما أنا قرأت إنه هو كان يعطي هذا لتلاميذه، يعني كل ما يقول عليه التلميذي حسن صحيح يقول حسن أو صحيح بنفس الكلام اللي قاله التلميذي. أما هو فلا يفتش كثيرا في هذا، كأن قرأت شيء من هذا القبيل. المهم لا نعتمد كلامه في مثل هذا، وإنما ينبغي أن ندرس وأن نعرف. الحمد لله دلوقتي عندنا كتب، كل الكتب الستة عندنا، الكتب الستة وعندنا الدار قطني ونعتمد عليه كثيرا، عندنا موسى الأحمد، كل هذه قد طبعت وحققت وخرجت ويمكن أن تعتمدوا عليه، سواء كان هي توافق الألباني أو لا توافق. طبعا واحد زي بشار اللي هو حق ابن ماجة وحق التلمذي وخرجها، هو ساعات يتعرض للألباني ويقول إنه هو يعني أحكامه صحيحة وأحكامه غير صحيحة، لكن شعيب الأرناؤوط والفريق الذي معه يعني كانوا متزنين ولا يتكلمون عن الألباني والغير الألباني ويخرجون الأحاديث، وينبغي أن يعني تقرأوا ما فيه وتعتمدوا عليه. يعني أنتم في مرحلة ليست مرحلة الاستقلال، يعني لا ضير أبدا أن تعتمدوا على مثل هؤلاء لكن هو الذي نأخذه يعني الخلاصة أنه إذا كان هناك من صحح الحديث غير الألباني لا ينبغي أن نعتمد على الألباني ولا أن ندخل الألباني، لأن في هذا الزراء بأقوال علمائنا. بس هذه الخلاصة هذه، وده اللي بناخده دايما على الطلبة اللي يقولك صححوا الألباني صححوا الألباني. ومن المؤلم مثلا أن يقولك صححوا الألباني، ولماذا لا يعرف؟ لا نعرف، أو هو لا يعرف. طب صححوا ليه يا ابني؟ طب ضعفوا ليه يا ابني؟ ما مش عارف، المهم ضعفوا خلاص. ذكره في السلسلة الصحيحة وخلاص، يعني هو ساعات يذكر في الصحيحة ويضعفها أو في الضعيفة ويصححها، على أساس إنه هو يعني جاء من طريق أو في مثله من هو صحيح ويذكر هذا في الضعيفة، فليس كل ما يذكره في الضعيفة هو ضعيف وليس كل ما يذكره في الصحيحة هو صحيح. نعم. برضو تاني بس عشان افهم السؤال كويس، يعني احيانا الحاكم رحمه الله يقول هذا الحديث على شرط البخاري ولا مخرجه ونجم البخاري اخرج الحديث، وايه ونجم البخاري اخرج هذا الحديث اخرجه في كتابه. طيب دي غلط، دي خطا، يعني مش مشكله، يعني واهم ان هذا ليس في البخاري وطلع انه في البخاري، دي ما فيهاش مشكلة، يعني هتبقى معروف ان هو ان الحديث صحيح لانه اتى به البخاري، يعني ما فيش مشكلة في هذا. نعم. بعدين حضرتك تذكر في صفحة 138 ويقول ان الخطأ انه متساهل في التصحيح، فهل يعني هذا قدح في الحاكم ولا مدح تكثير الأحاديث الصحيحة؟ أنا بشوفها بس هي في 39 ولا 138 قبل الأخير. ويقول النقاد إنه متساهل في التصحيح. إيه المشكلة في دي؟ هل يعتبر هذا قدح في الحاكم بمعنى أنه يتساهل في تصحيح الأحاديث، أم هو مدح من أجل تكثير الأحاديث الصحيحة تحسب له ولا تحسب لا له؟ لا، هو يأخذ عليه هذا، يعني بيأخذ عليه أنه هو بيقول أحاديث صحيحة على شرط البخاري ومسلم وعلى شرط أحدهما، وليس الأمر كذلك. يعني هو الحقيقة الحاكم يعني يحتاج إلى دراسة كبيرة جدا، في ناس قدموا فيه رسائل لكن حتى الآن لم يعرف بالضبط مسك الحاكم. والدليل على أنه متساهل مثلا، يعني الراوي مثلا، في راوي عنده بيروي 100 حديث، وبعدين بيروي عن شيوخ معينين كثيرين، في شيوخ ثقات وشيوخ غير ثقات، فلما جاء انا اقول لما أجد الراوي ده في عند البخاري ولو حديث لم يأتي به البخاري، الحاكم بيقول إنه على شرط البخاري لأنه هو روى له البخاري، وده خطأ لأنه قد يكون المشكلة في علاقة هذا الراوي بمن بعده أو بمن قبله، دي الحتة اللي هي يعني كان فيها تساهل وحكى حديث صحيح وليس كذلك. وجزاكم. نعم. في الفترة الأخيرة كان بعض الطلاب في تفسير كيفية إنما جاء الأبحاث، فكل واحد قال إن الدكتور عايزها في الطريقة القرآنية، فرغم من أراد توضيح الطريقة التي تريدونها من أجل عدم خطأ. أنا قلت لكم إيه البحث، البحث في ما يعني ما الموضوع، موضوع البحث اتجاه من اتجاهات التفسير بما فيه من كتب. نعم. بس هو ده اللي أنا عايزه. ايه المشكله بقى؟ طريقه العرض، بعض الطلبه يعني بعض الزملاء حاول ان يبين ان هناك طريقه معينه لعرض، هي ما فيش ان الاول بنعرف بهذا مثلا تيار التصوف مثلا او تيار المعتزله او تيار التفسير بالمأثور مثلا، تيار التفسير بتفسير علمي للقرآن، تفسير أدبي للقرآن، فإحنا بنعرفه إزاي، إيه هو أولا، ثانيا نتعرض للكتب التي ألفت فيه وما لكل كتاب وما عليه، بس لا أكثر ولا أقل. نعم 200 صفحة. ايه اللي قد ايه زي ما تعمل، المهم ان اقرا الاقيك اجتهدت ويعني ودرست بيبان ده من ده، الجواب بيبان من عنوان. يعني بيبان اللي هو عمل اي حاجه ولا عمل حاجه كويسه وهكذا بتبان. لا التيار الصوفي مثلا او التيار المعتزلي او التيار الادبي بس. التيار المعتزلي مثلا في التفسير ولا؟ نعم نقول التيار المعتزلي في التفسير. التفسير بالمأثور او التفسير بالمأثور الفقهي وما فيه وما عليه وما له وما عليه. هل يعتبر تفسير الآن الإعجاز العلمي هل اعتمد أنه يعني يمكن أن يقبل تفسير للقرآن الكريم في المسائل العلمية المستجدة التي يمكن للعلم أن يمكنها بعد فترة؟ أيوه. فهل يمكن أن نقول هذا تفسير علمي الآن هذا يعني أهم شيء إنه هو المفسر الذي يريد أن يفسر ذلك أولا يستعرض أقوال العلماء في الآية قبل ذلك، قبل الكشوف وقبل ما حد يعرف الحكاية دي، وهذا التفسير معقول جدا. يعني هم بيفسروا تفسير معقول جدا القدماء، ثم بعد ذلك يبين ما الذي استجد على المعنى بعد اكتشاف كذا أو كذا أو كذا أو كذا. بس الذي لا يفعل ذلك هو ينجو، لأنه هو لو ما طلعتش كده يبقى أنا عندي، أنا أديت لك التفسير الأولاني الأول الذي كان لا شك أنه أنزل ليفهمه الناس قبل هذه الكشوف العلمية وهكذا. بس الايه سلم لحضرتك البحث. لا ما نفسر عشان ما ناخد حاجه عشان احنا عندنا بحث كتير لسه ما خلصناش. لا انا يبقى في ساعه مثلا في الوقت ابتداء من، يعني هقول لكم بقى حاجه، ابتداء من الاسبوع القادم ممكن اتلقى بعض الابحاث ونناقشها طبعا احنا خلصنا هنا خلاص يعني بالنسبة لهنا خلصنا وتعتبر المحاضرة خلصت والسلام عليكم ورحمة الله. لكن لا هي ما خلصتش، هنروح عندنا في المكتبة إن شاء الله ونستعرض مسألة التفاسير ونناقش الأبحاث، فممكن أن يعني نتقبل بعض الأبحاث لنناقشها أمامكم وتستفيدوا منها وترجع تاني لكم تصلحوها أو تعملوا يعني تستدركوا ما فيها من نقص ثم تقدمونها للكلية. أقدمها للكلية لأنه في مشكلة بالنسبة لي، في طلبة قدمت الكلية وفي طلبة قدمت لي، واللي قدمت الكلية الدهولي فحطيته في السيارة ونسيت على أساس أن أنا بحط كل الأبحاث في مكان معين عشان ما تضيعش الأبحاث ما تختلطش بالمكتبة، فقلت هي دي الأبحاث كلها بما فيها من اللي أنا خدته الكلية ونسيت أن كان في السيارة، وطلعت النتيجة ودول ما عملناش لهم درجات، فقلنا لا بلاش الحكاية دي، خلوا كله الكلية والكلية هي اللي إيه تديني، بحيث ان اي واحد ما يلاقيش درجة لبحثه يبقى معاه الورقة اللي هي يقاضي بها. لكن ليس لا يمنع ابدا ان انتوا تجيبوا لي من الاسبوع القادم ان شاء الله في المكتبة وتشوفوا انتوا الوقت الملائم لكم، واي وقت ان شاء الله يكون ملائم لي ان شاء الله، ونناقش هذه الابحاث. نعم. لا لا طبعا حرام، يعني ان انا مثلا اصح مثلا 50 بحث بيد والكلام ده لا. نعم دكتور ما هو بحث واحد، هو أنا مصر على أنه هو بحث واحد، جزء منه في التفسير وجزء منه في لأنه هو أصل اتجاهي غير اتجاه الدكتور صراحة، وكل شيخ له طريقة زي ما يقول. فيعني مثلا تعمل الدكتور صراحة وخلاص ما مش هينفع، تعمل لأنه خلاص مش هينفع خلاص أعمله الدكتور صراحة. أنا مستعد أن أنت شوف الدكتور صراحة. لا لا ما ينفع. لما اتكلم على الابحاث قال ان هيعمل البحث ليا يعمل البحث في كذا وكذا وكذا، فمن ساعتها لحد دلوقتي ما اتكلمش معاه في موضوع الابحاث توصيل يعني. طيب ما هو كده انا زي ما قلت لكم، لو حضرتك ممكن يعمل بحث حضرتك مثلا. لا يعني انا بقول لك لو اتصل على بحث هو عايز يعمل لا لا كله هيعمل عندي. هو يا دكتور هو لو كلمنا الدكتور سراج النهارده فقال هو قال كده مثلا لو قال انه نقتصر على ورشه الدكتور رفعت مثلا ما ينفعش. لا انا عندي بحثي 20 درجه تقدم عند الدكتور سراج ويديك من ال 20 درجه ما يتيسر ماشي، ما تقدمش ماشي برضه، لكن انا عندي بحث 20 درجه وهو ليس بحثا، ليس هناك بحثان انما هناك بحث واحد نصفه لي ونصفه للدكتور صلاح، اظن واضح جدا. ويحطوا الاثنين في غلاف واحد اشوفهم، اشوف انا اولا البحث ودي درجه والدكتور صلاح يشوف بحثه ودي درجه. نعم يا سلام، يعني لازم مقدمة والخاتمة، والخاتمة ايه يعني ما تكون تتناول الاثنين ايه المشكلة، والمقدمة برضو تتناول الاثنين ايه المشكلة. ها الكلية ما بتعملش حاجة خالص غير انها تستلم، الكلية لو قلت اي حاجة هتاخدها منك على ان هو ده البحث، واحنا بقى اللي نحكم ان احنا البحث ده هو يعني احنا في الغلاف اللي بره احنا باين ان دول بحثين مش بحث واحد. بحث في كذا وكذا او علم عنوانين يعني عنوانين مع بعض، عنوانين مع بعض ما فيش مشكلة، المهم بحث واحد. يعني هو ده بناء على سنوات كثيرة يعني بيطلع فيها حاجات، وبروح الطلبة يقولوا لا ده هم مكلفين ببحثين وهو المفروض بحث واحد، والكلية برضو تفهم كده وتقول لا انتوا مش بحثين. لا احنا ما بنعملش بحثين، احنا عاملين بحث واحد بس، هو بحث واحد، لكن ما ينفعش ان نعمل بحث. الدكتور سراج بيعمل بحث على انه يخدم المادة اللي هو اللي بديها لكم، وانا بعمل بحث ما يخدم المادة اللي هي اللي انتهى. بس لا على سبيل الإلزام عشان جزء ما يضيعش، عرفت بقى؟ عشانك انت بس، يعني عشان انت ما تقدمش بحثين واحد منهم يضيع، فاديله انا درجة او الدكتور صاجي يديله درجة، والتاني ما الله اعلم اين ذهب. غلاف واحد عشان ما يضيعش حاجة منه. زي الورق اللي هو بتاع التحريري، مش هو الورق التحريري بيبقى في ورقة واحدة، مش بيبقى في كراسة واحدة؟ ماشي ماشي، حتى لو ما كتبتش معروف يعني يكفي بحث في المكتبة الشرعية بس، واحنا هنعرف ان ده بتاع كذا وده بتاع كذا، يعني هي واحد يعني. طب تبتدي الاول بالتفسير ولا تبتدي الاول بالزواج؟ كما تحب، لا هو هيزعل ولا انا هزعل، تبتدي ماشي تبتدي بالتاني ماشي، زي في ورقة الاجابة، زي ورقة الاجابة في بعضكم بيبدأ بالدكتور سراج وبعضكم يبدأ بيا، وواحد ما فيش مشكلة، احنا كل واحد منا بيشوف فين السؤال بتاعه والإجابة بتاعه. خلاص انتوا بقى تتفقوا مع بعض، هتدولنا امتى، تشوفولنا يوم وتتصلوا بيا تقولولنا هتجيلنا امتى ابتداء من الشهر من الاسبوع القادم. طيب يا دكتور ينفع المحاضرة اللي جاية هنا مثلا؟ هو فاضل ايه عشان محاضرات هنا ولا مش هنا؟ انا عايز بس انتوا اتناقش ابحاث واعمل معاكم اي حاجه، قصدي عقبالي يعني هي ممكن انا اديكم كمان بحث واقول لكم السلام عليكم، هنا اجي مره هنا وخلاص السلام عليكم، انا مش عايز كده، انا عايز اديكم مره واثنين وثلاثه هناك نقدر نظبط الامور. طيب ها؟ نعم. انت عندك النمره بتاعتي؟ وانا عندي نمرتك. لا ما اعرفش ما اعرفش لا هتلاقيها. انت بتتصل، انت اتصل بيا كده يعني، لو حد يقدر يجيب لي بحث الاسبوع الجاي يبقى كويس. الاشكاليه تطلب عليك انه هتجيب يوم والاربعاء والخميس في الاسبوع القادم. الاربعاء القادم نسلم الابحاث. احنا هنسلم الابحاث 2 3 4 مايو. طب قفلت ليه؟ هلا ده مش لا ما مفهومة دي. يوسف دراسات خلاص اهو موجودة، يوسف دراسات بس افتح تبيع ايه في اليم؟ بتقول ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية يعني بعدين قريتك آخر 3 أيام في الأسبوع القادم لتقديم الأبحاث للفيسبوك. وبعد كده؟ نحن نشرف إن إحنا نكون. وبعد كده؟ فإحنا عايزين نكون نبطل شوية يعني، نروح المكتبة بدري شوية. ما تيجوا تعال. لو عايزين تيجوا الاسبوع ده تعالوا. انتوا لكم ثلاث مرات، انا جولي ثلاث مرات. لو ابتداء من انه مثلا لو انتوا جيتوا الاسبوع ده وجيتوا الاسبوع الجاي في اوله، هذه في اثنين، يبقى فضل واحده برضه ممكن نتكلم فيها على طول قبل ما تقدموا الابحاث يوم الاربعاء، مش اخر يوم، يوم الاربعاء في القادم ولا بعد القادم؟ الخميس الجاي؟ لا، اللي بعده اخر يوم الخميس. طيب ممكن برضه نلتقي الثلاث محاضرات دي واشوف ابحاثكم. طيب دكتور الناس بس الاول عشان الناس اللي بتيجي مسافر وكده وعن كل حاجه. طيب ما انا بقول كده، ما انا ما يعني ما قلتلكوش حددوا من دلوقتي. عايزين تيجوا الثلاثه في الاسبوعين دول، الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي، انا ما عنديش مانع. خلاص. طيب في اي اسئله ولا في اي حاجه؟ الكتاب زي ما قلتلكوا، اي كتاب يذكر فيه في علوم الحديث لازم تعرف، تعرف هو في ايه مثلا. يعني اذكر ما ألف في القرن الثاني من او القرن الثالث من كتب علوم الحديث دراية ورواية. الرواية طبعا اللي هي الاحاديث زي البخاري زي مسلم زي كذا، والتاني الدراية اللي هي في الجرح والتعديل، في علل الحديث، في المسانيد، في المرسلات، في كذا في كذا. اللي عايز يقدم بقى غير ما يقدمش، ما يشوفش البحث بتاعه، ما فيش مانع يعني كما تحبون. خلاص. طيب عملتوا الغياب والحضور؟ طيب اعملوا الحضور والغياب بقى. مع حضرتك الورق؟ نعم. لا مركوش دعوه بالكشف، الكشف ده بجمع الورق وبعدين انا هعمله بقى. وفي كم بنت عندنا هنا؟ اربعه يعني النص موجودين نص. طب وهنا كم الرجال؟ كم الرجال؟ يعني كل ما هو في هنا في الكشف موجود. طيب يلا بس ها. نعم. استنى استنى يا ابني استنى. السلام عليكم. الو. ايوه. اين انت؟ انت قاعد قدام القسم؟ طيب خلاص دقيقتين بس وخلاص ونخلص، ما دام انت جيت نخلص. طيب لا بس قبل ما تقول لي مثلا ولا مثال، الورق ده اللي انتوا عملتوه ده يتقري كويس جدا، وهتضموا اليه مناقشة الابحاث، لانه يعني لو طلب منك مثلا ممكن يطلب منك يعني تيار معين سواء انت عملت فيه بحث او ما عملتش فيه بحث، فبتستفيد من اللي قدمه في هذا البحث او اللي احنا نتكلم فيه في هذا البحث، في برضه في الثلاث محاضرات اللي احنا هنشوفها. ماشي. يعني ده يذاكر كويس مع ما نقوله ان شاء الله في المحاضره، في المحاضرات اللي هي الثلاث محاضرات دي. نعم نعم. ده تعريف بالقرآن والحديث. لا لا اللي مؤلفه اظن الشيخ زفزاف او الشيخ مانت زفزاف على الزفزاف اظن هو. نعم بتقول ايه؟ كتاب ايه؟ ممكن يتشرى من الجامعة. انه دي انا مش دعوة الجامعة او غير الجامعة، ما هو يعني هيجيبوه من هناك هيبعوه لك وهيحط عليه كمان ال في مدينة نصر وفي في الأزهر. ما هي دار السلام؟ طيب الأزهر موجود، أي حد من إخوانك يجيبه لك يعني إذا كان متأصل. أنت بتسكن فين؟ بتسكن فين؟ فين؟ طيب ما أنت قريب من مدينة نصر؟ مدينة نصر في اول اسمه ايه لا مش عباس، لا اسمه ايه الشارع معروف في عباس العقاد في مساكن عثمان تمشي بقى مساكن عثمان في الشارع اللي هو معترض عباس العقاد ده النحاس مصطفى النحاس. يعني احنا هنمشي بمصطفى النحاس قريب من جمعيه فرقان ايه فرقان تعبير احمد ده دي في الاخر خالص لا النحياء ده خالص في أوله في أوله بيبدأ بمسجد نور الخطاب. هتمشي شوية صغيرين هتلاقيه على إيدك اليمين في الشارع على إيدك اليمين، وهتلاقي فيه يافطة صغيرة كده مكتوب على دار السلام. ها؟ شارع الطيران، شارع الطيران مشترك مع عباس مع اللي هو اسمه ايه تاني مصطفى النحاس. يعني دار السلام هي مسجد عمار مسجد عمار دار السلام لا المكتبة. يعني هتمشي هتسيب شارع او اتنين على ايدك اليمين وهيبقى نور الخطاب وراك. هتلاقي على شمالك وراك على شمال مش عارف تعمل الصح فين. مفيش جامع الازهر ولا في اي حاجه هناك كده. نور الخطاب هيبقى على وراك على ايدك الشمال، هتمشي في الشارع ده اللي هو بنسى اسمه، قول لي هو اسمه ايه. طيب يلا تفضل.